لماذا اشتهر بالفارض؟ سمعت أحدهم في بعض التسجيلات يقول لأنه كان معتنيا بعلم الفرائض. هذا خطأ. اشتهر بالفارض كما قال الشنشوري لأنه كما قال الفارضي عن نفسه كان ينشد كلام سيدي عمر ابن الفارض كثيرا. وهذا عمر بن الفارض شاعر صوفي، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخفي مذهب الاتحادية في أدبه وشعره، ومذهب الاتحادية مذهب خبيث، أن الله سبحانه وتعالى اتحد مع خلقه وخلقه اتحدوا به، مذهب خبيث. فلذلك اشتهر بالفارض لأنه كان ينشد كلام وشعر ابن الفارض. ولا يعني هذا أن كل شعر ابن الفارض سيء، تبعه، وإنما يدخل كما يقولون السمة بالعسل ويخفي مذهب الاتحادية ضمن شعره وأدبه. قد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قوله: وكثير من أهل السلوك الذين لا يعتقدون هذا المذهب يسمعون شعر ابن الفارض وغيره فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب، يعني مذهب الاتحادية، فإن هذا الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال ما حير كثيرا من الرجال.